السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته اليوم الدين. وبعد، موضوعنا اليوم هو تفسير سورة المعارج. والمعارج كلمة جمع معرج، والمعرج هو الطريق المتعرج، الطريق الغير مستقيم. والقرآن يصف الحركة في السماء دائما بوصف العروج، ويعطي هذه الصفة لرب العالمين الله ذي المعارج، ولذلك سميت الصورة بهذا الاسم. والسبب في ذلك أن السماء الدنيا على الأقل، نحن لا نعلم شيئا عن السماوات الأخرى، السماء الدنيا مليئة بالأجرام، يعني بلايين البلايين من النجوم والكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهوب والنيازك. كل جرم من هذه الأجرام له جاذبيته، ولذلك الحركة صعودا في السماء لا يمكن أن تتم في خط مستقيم. يعني أي صورة من صور المادة أو الطاقة تتحرك في السماء الدنيا لا يمكن أن تتم الحركة في خط مستقيم لكثرة الأجرام ولجاذبية كل جرم واختلاف هذه الجاذبية. يعني بعض هذه الجرم جاذبيته عالية جدا، بعضها صغيرة نسبيا. ولذلك الصاعد في السماء من مختلف صور المادة والطاقة لا يمكن له أن يتحرك في خطوط مستقيمة أبدا، لابد أن يتعرج به الطريق. والعروج هو حركة الأعرج الذي لا يستطيع أن يسير في خط مستقيم. والصورة اسمها المعارج، وهي صورة مكية، وتبدأ بقول ربنا تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع. والفعل سأل إذا جاء مصحوبا بعن فهو للسؤال الذي يحتاج إلى جواب، وإذا جاء بحرف الباء يعني سأل سائل بعذاب واقع هي دعاء أو طلب. يعني ولذلك يجب أن يفرق المسلم أو قارئ القرآن الكريم بين سأل إذا جاءت مصاحبة بعن فهو سؤال يحتاج إلى جواب، إذا جاءت مصاحبة بالباء فهي دعاء أو طلب. يقول: سأل سائل بعذاب واقع. وسبب في ذلك أن بعض مشركي قريش كانوا يشككون في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة. فقال بعضهم كما ذكر القرآن الكريم: وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فيدعون على أنفسهم، يعني بدل أن يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاشرح صدورنا له، فافتح قلوبنا له، فافتح عقولنا له، لا، يعني طلبوا العذاب بألسنتهم. ولذلك تبدأ الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع. واقع يعني هو حتما حادث، يعني لا يحجبه أحد، يعني هذا قرار إلهي لا يحجبه أحد. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له من دافع، يعني لا يستطيع أي مخلوق أن يدفع يعني أمر الله سبحانه وتعالى، قضاء الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني قضاء قضاه ربنا تبارك وتعالى أن يعاقب الكفار والمشركين في يوم القيامة بأشد العقاب. فهم الذين دعوا على أنفسهم بهذا الدعاء. فقال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. يعني العذاب قادم من الله، والله يصف ذاته بالعلية بأنه ذي المعارج، لأن الصعود إليه لا يتم في خطوط مستقيمة أبدا. من الله ذي المعارج فعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طبعا تعرج الملائكة، يعني تصعد الملائكة إلى ربنا تبارك وتعالى في خطوط متعرجة كما يشاهد العلم الآن، لتباين جاذبية أجرام السماء الدنيا على الأقل. تعرج الملائكة والروح إليه، قال الروح وجبريل يعني رئيس الملائكة، ولكن لا يمنع أن تكون أرواح البشر، يعني لا مانع من ذلك أبدا. يعني والقرآن حمل أوجه، وقلنا مرات عديدة أن من مزايا القرآن الكريم الإيجاز الشديد مع الكمال المطلق. ف فالكلمة تحمل معاني كثيرة والآية تحمل معاني كثيرة، يعني يفهموا أهل كل عصر في حدود المتاح لهم في زمانهم من المعارف. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارك، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عندنا يعني يومك 1,000 سنة جاء في أكثر من موقع بالقرآن الكريم، واليوم الذي بـ1,000 سنة استطاع العلماء الآن أن يستخرجوا منه سرعة الضوء، وهي أعلى سرعة يعرفها الإنسان، 300,000 كيلومتر في الثانية. في سورة السجدة الآية 5 يقول ربنا تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. واستطعنا أن نحسب من هذه الآية سرعة، يعني إذا تساوت كميتان من الزمن غير متكافئتين، يعني يوم بيساوي 1,000 سنة، دول كميتين من الزمن غير متكافئتين، يبقى الفارق هو سرعة الحدث في كل منهما. فيوم يساوي 1,000 سنة، يعني 1,000 سنة لابد أن يكون 1,000 سنة قمرية، لأن العرب لم يكونوا يعرفون السنة الشمسية أو السنة الميلادية المتعارف عليها نظام الجريجوري هذا، فكانوا يحسبون بالسنة القمرية. في يوم يساوي 1,000 سنة، يعني اليوم 24 ساعة 60 دقيقة في 60 ثانية بيساوي 1,000 سنة، 1,000 سنة قمرية، والسنة القمرية هي مدار القمر حول الأرض، وهذا مقدر ب 2.4 مليون كيلومتر. ضربنا 2.4 مليون كيلومتر في 1,000، يعني 2.4 × 1,000 مقسوم على عدد الثواني في اليوم 24 ساعة 60 دقيقة في 60 ثانية، وصلنا إلى سرعة أعلى قليلا من سرعة الضوء، يعني أكثر من 300,000 كيلومتر في الثانية. والسبب أن سرعة الضوء مقاسة في الفراغ، والكون لا يعرف الفراغ، فكون القرآن الكريم من قبل 1,400 سنة يتحدث عن سرعات فائقة بهذه الصورة لم يدركها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين. ما كان أحد يتخيل يعني في زمن الوحي أن هناك سرعة بهذه القدر. يعني هنا في سورة المعارج يقول: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني ضعف 300 سرعة الضوء 50 مرة. يعني ربي عايز يقول لنا أن الله عنده سرعات لا يتخلى العقل البشر. فإذا كان سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، فالسرعة التي تتحدث عنها هذه الآية 15 مليون كيلومتر في الثانية، يعني 50 ضعف هذا الرقم. وهذا إشارة إلى عظمة الخلق، وعظمة الخلق تعبر عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى، يعني وربنا لا يحده المكان ولا يحده الزمان، يعني لا تشكله المادة ولا تشكله الطاقة، منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. فلابد أن ندرك ذلك يعني. والآية هنا تشير إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، يعني تعرج الملائكة والروح إليه إلى أمره، إلى قدره، إلى قراره، يعني ليس إلى الذات الإلهية. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ولم يكن العقل البشر في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي يتصور، مجرد تصور، هذه السرعات الفائقة. وهذا من أعظم الشهادات على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. طيب، ثم يأتي الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له ربنا تبارك وتعالى: فاصبر صبرا جميلا، يعني طول بالك على هؤلاء الكافرين المشركين، واصبر لأن الله لن يدعك يعني لمكرهم وكيدهم. إنهم يرونه بعيدا، يرونه اللي هو ضمير يعود على يوم البعث، يعني القيامة. يعني كان أغلب المشركين يشككون، يعني إذا كنا عظاما ورفاتا أين لمبعثون خلقا جديدا، وكانوا يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. هكذا كان يقول المشركون في زمن الوحي، علما بأن الإنسان بدأ مؤمنا بحتمية البعث، لأن كما ذكرنا مرات عديدة أن آدم عليه السلام كان أول الأنبياء وكان معلما من قبل الرحمن سبحانه وتعالى، وآدم علم مبانيه، والله أرسل سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالناس كانوا يعلمون يعني إخبار من الله متكرر بحتمية البعث. فيقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يعني الزمن بالنسبة لله لا شيء، يعني 50 ألف سنة دول بالنسبة لله يعني لا شيء حقيقة. إنهم يرونه قريبا ونراه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا عفوا. وبعدين تنتقل الآية إلى وصف بعض ملامح القيامة، وكما شاهدنا في الصور السابقة أن القرآن المكي كما يركز على معنى التوحيد، على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، والتأكيد على أن الله واحد لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له من خلقه، يركز أيضا على التخويف والتحذير من أهوال يوم القيامة. آيات كثيرة مرت علينا يعني حتى الناس تستعد لهذا اليوم الكبير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطم بنا فيه. يقول يوم تكون السماء كالمهل، والمهل هو الفلز المنصهر، يعني أما أصهر الذهب أو الفضة أو الحديد أو النحاس، طبعا لا تنصهر هذه الفلزات إلا في درجات حرارة عالية جدا، يعني 1000 درجة مئوية أو يزيد. يقول يوم تكون السماء كالمهل، خلاص يعني تنشق السماء وتضعف ضعفا شديدا، وهذا بعد البعث. يعني رب سبحانه وتعالى بيورينا فلاقة قدرته بعد البعث. يوم تكون السماء كالمهل، يعني كالفلز المنصهر انصهارا كاملا. بعض المفسرين العلماء قالوا دردي الزيت، يعني الحفالة التي تبقى يعني بعد أن تعصر الزيتون أو تعصر غيره من الزيوت يبقى شيء من العطارة في الخارج. قالوا كذلك، لكن عندي يعني أن المهل هو الفلز المصاهر أقوى تعبيرا عن هذا الموقف. وتكون الجبال كالعهن، والعهن هو الصوف المندوف، الصوف المنتشي يعني المفرق المليء بالهواء. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وقلنا أن في الأرض الجديدة سينسف ربنا تبارك على الجبال حتى يوجد متسعا لأقدام الخلق، يعني من آدم إلى قيام الساعة. يعني إحنا الآن 7 مليار بني آدم يملأ جنبات الأرض، وهناك مليارات عديدة عاشت وماتت من قبلنا، ومليارات سأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا أنه على الرغم من ضخامة أبعاد الأرض الجديدة، يعني الجنة وحدها عرض السماوات والأرض الحاليين، يعني ستكون ضخمة جدا الأرض، وستكون بنفس معالم الأرض الحالية ولكن بمعايير ضخمة للغاية، إلا أن الإنسان لا يكاد يجد لنفسه من هذه الأرض التي نسفت منها الجبال إلا موضع قدميه لشدة الزحام ولهول الموقف. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. حد يعرف حد لحظات يا كل إنسان يدعو الله النجاة لنفسه، يعني لا يذكر ابن ولا أخت ولا أخ ولا زوجة ولا أب ولا أم، لا يستطيع يعني من هول هذا الموقف الذي نسأل الله تعالى أن يهونه علينا جميعا. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يعني ربي بالرغم من شدة الموقف يعرف الإنسان بكل أهله وكل أقاربه وكل معارفه، ولكن ما في أحد يحمل هم أحد، لا أحد يحمل هم الآخر، كل إنسان يقول نفسي نفسي، يعني يطلب النجاة لنفسه. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني ما في أعز من الأبناء يتمنى لو ربي يعافيه من العذاب ويوقع العذاب على أبنائه. يوم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، يعني عشيرته التي ينتمي إليها، بالرغم من يتعرفوا يعرفوا بعض لكن ما حدش يحمل عن أحد شيء. يعني يوم مهول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهونه علينا جميعا وينزل الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني أتمنى لو رب يقضي على كل الناس الأرض بس هو ينجو يعني من شدة هول هذا الموقف. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ويأتي الرد الإلهي كلا إنها لظى. هذه نار جهنم لأن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا من القرب منها. حتى كلا كلا كلمة ردع وزجر إنها لظى يعني شديدة الحرارة. لأنها لظى هذه اسم من أسماء جهنم أو صفة من صفاتها أنها شديدة الحرارة. كلا إنها لظى نزاعة للشوى يعني تنزع أطراف و يعني أعضاء الجسم من يدخل فيها ثم تردها إلى مكانها. الشوى يعني الأذى الذي لا يقضي على الحياة يعني انتزاع عضو انتزاع جلد انتزاع شعر. نزاعة للشوى أنها من شدة حرارتها تنزع جلود الناس وتنزع شعر الناس وتنزع أطراف الناس. الله يعافينا ويعافيكم جميعا. تدعو من أدبر وتولى يعني أدبر بقلبه عن الإيمان وتولى بجسده عن الاستماع إلى الدعوة. تدعو من أدبر وتولى يعني كل من أعرض عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره نار جهنم. تدعو من أدبر وتولى. أدبر بقلبه وتولى بجسده يعني لم يدخل إلى قلبه وتحرك بعيدا عن الداعي إلى الحق. وجمع فأوعى. كثير من الناس بتخيل جمع فأوعى يعني فهم يعني الرسالة. لا، المقصود أنه جمع المال وخزنه يعني ولم ينفقه في سبيل الله يعني وجمع فأوعى يعني ثم بجمع المال ولم ينفقه في مصارفه الصحيحة دفع الزكاة دفع الصدقات المشاركة في مسؤولية المجتمع رعاية الأيتام رعاية الأرامل رعاية المحتاجين رعاية العجزة أصحاب العهاد كل هؤلاء مسؤولين. يعني أي إنسان عنده قدرة مالية في مجتمع فيه ناس محتاجين سيسائله ربنا تبارك وتعالى. فيقول وجمع فأوعى هذا تدعو جهنم أيضا إليه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى يعني أكثر من جمع المال وخزنه ولم ينفقه في سبيل الله. بعدين ينتقل الآيات إلى وصف شيء من طبيعة الإنسان فيقول إن الإنسان خلق هلوعا. والهلع هو الجزع هو الفزع يعني إن الإنسان خلق هلوعا يعني أقل شدة يعني يفور ويخرج عن طوعه. إن الإنسان خلق هلوعا هذا من طبيعة البشر عموما. إذا مسه الشر جزوعا أي مصيبة صغيرة تمسه يعني يشكو ويبكي ويصرخ ويصيح وكأن الدنيا قد انتهت. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا يعني ربنا سبحانه وتعالى أفاض عليه نعمه خلاص يعني فكر من هذا له وحده ولا ينفق في سبيل الله لا يدفع زكاة ولا يدفع صدقات ولا يرعى المحتاج في المجتمع. وكما أشرت لحضراتكم في لقاء سابق والله أنا يعني جاءتني بعض الأسر تشكو من أن راعيها لا يخرج الزكاة وهو تاجر كبير وربي موسع عليه لا يخرج الزكاة وأذي هذا الرجل أكلمه يقول لي أنا بدفع جمارك. طيب تنصوه باط من جمارك بيخذها بتوزعها على المستهلك أنا بدفع جمارك يقول له كفاية علي الجمارك وينكر فريضة الزكاة. رجل روسي يعني وقد يحج وقد يعتمر وقد لكن مصيبة كبيرة يعني منع الزكاة يعني مدخل للعقاب الإلهي الشديد. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كثيرة في عقاب منع الزكاة. قد يمنع القطع يمنع المطر منع الزكاة يوقف المطر يمنع المطر من الزكاة. شاء الله قد تأتي فرصة ونفصل في هذا الأمر. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر يزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ثم يأتي الاستثناء، إلا المصلي الذي يعرف حقيقة رسالته في هذه الحياة. أنا عبد لله سبحانه وتعالى، خلقني لرسالة محددة، وهذه الرسالة ذات وجهين، أولهما عبادة الله تعالى بما أمر، ثانيهما حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بإمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيه. هذه رسالة الإنسان. يعني إذا فهم الإنسان هذه الرسالة، والله إن ضبطت كل سلوكياته، ضبطت كل التصرفات. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين يحافظون على صلاتهم. ومعنى الحفاظ على الصلاة مش بس الحفاظ على مواعيدها ومواقيتها وواجباتها وسننها، لا، يعني فهم أن الصلاة هذه صلة بين العبد وربه. يعني كون العبد يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم، يعني والله يعني لا أتخيل شيء ينهى عن الظلم، ينهى عن الانحراف، ينهى عن المفاسد خطر هذا الموقف. يعني الذي يؤدي للصلاة حقها أن يشعر كل مرة يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن الله سيحاسبه، أن أعماله ستعرض عليه يوم القيامة. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وهذه هي الديهومة حقيقة، أن يعي حقيقة رسالة الصلاة. هي ليست حركات ميكانيكية تؤدى لكبات رياضة، يعني لا، هي موقف العبد بين يدي ربه، يذكر الإنسان نفسه بأنه عبد لخالق عظيم خلقه لرسالة محددة فيؤدي هذه الرسالة حقها. يعني ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما وعيت، وخير ما مصلي لأن أروا من صلاتك إلا رفوع والسجود، ورب صائم لا يروا من صيام إلا الجوع والعطش. فالعبادات يعني لا يمال الله منها شيء. يعني جميع العبادات التي فرضها علينا ربنا تبارك وتعالى هي لصالح الإنسان نفسه، هي لتذكرة الإنسان بحقيقة علاقته بربه، حقيقة رسالته لهذه الحياة الدنيا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. دائم محافظ على الوقت، محافظ على الواجبات والسنن، المحافظ على الطهارة الكاملة، المحافظ على وعي ما يقوله في الصلاة، وبعدين أن يذكره ذلك بموقفه بين يدي الله في يوم الحساب. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إخراج الزكاة، إخراج الصدقات، رعاية المحتاجين في المجتمع، هذه الرسالة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، يعني يكون مقتنع قناعة قلبية وعقلية كاملة لأن فيه يوم للحساب، أننا سنبعث بعد هذا الموت، بعد هذه الحياة، يعني سنموت وسندفن ثم نبعث بقبورنا للعرض الأكبر من الله سبحانه وتعالى وللحساب والجزاء. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يدخل الجنة أحدكم بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني لازم المسلم يعيش وهو خايف من يوم الحساب حقيقة، أن يراعي هذا الموقف الشديد. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا جميعا. الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. وده معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، من يدخل جنة رحمة الله سبحانه وتعالى. والرحمة تأتي بكثرة التقرب إلى الله، بكثرة العمل في سبيل الله، كثرة الإحسان إلى خلق الله. يعني هذا الذي يعني يؤمن العبد منا من جهنم، وقنا الله وقناكم منها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. للأسف الشديد يعني الدول الغربية تحاول الآن أن تفرض على المسلمين قيمهم، وقيمهم مادية محضة، يعني لا رعاية فيها لبعث ولا لحساب ولا لجنة ولا لنار، لأنهم لا يؤمنون بذلك حقا. النهاردة يستخدمون يعني الأمم المتحدة كوسيلة للضغط على الأمم الإسلامية، الشعوب الإسلامية، أن تطبق المفاهيم الغربية بحذافيرها، وهم هناك يعني بيخططوا لهدم مؤسسة الأسرة، لجعل العلاقات بين الرجل والمرأة فوضى لا ضابط لها ولا رابط. والأسف الشديد بعض الشباب هنا بدأوا يتأثرون بذلك حقيقة. يعني كنا في محاضرة للسيدات وجاءت شابة محجبة والله وتقول يعني ربنا منع الزنا لعدم اختلاط الأنساب. نعم يعني أحد المرات عدم اختلاط الأنساب، هذا يعني فيه النهاردة وسائل تحول دون اختلاط الأنساب. تصوروا فتاة محجبة على ملأ من والله يعني تريد أن ينتشر هذا الفساد الذي انتشر بالغرب انتشارا كانتشار المار في اللاشين، وهدم إنسانية الإنسان حقيقة. يعني خلى الإنسان لا قيمة له أبدا، يعني مهما توفرت أسباب الرخاء المادي فالإنسان ليس مادة فقط. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كثير من أعداء الإسلام يعني يهاجمون الإسلام من قضية ملك اليمين. طيب هذا كان سنة يعني قديم الآن صحيح ذلك، يعني كان في الحروب يعصر النساء كما يعصر الرجال، وكانوا يعني يستخدمون النساء المسلمات يعني خدم ويعتدى على أعراضهن. الإسلام كرم المرأة يعني حتى الذي تسبى يعني له أن يعاشرها يعني من أخذها، لكن مجرد ما تحمل منه وتأتي صارت خلاص حرة وصارت إنسانة يعني زوجة له يعني. لكن كثير من مهاجمين الإسلام يعني يستخدمون هذه القضية كمدخل لهجومهم على الإسلام أو ما ملكت أيمانهم، يعني إيه ملك اليمين، فنبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المعتدون الذين يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني من معاني مراقبة الله سبحانه وتعالى أن المسلم يخاف من أنه يقطع عهد أعطاه أو يخون أمانة حملها. يعني والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، فضل المسلمين طبعا، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. طبعا ربي يجنبنا هذا الموقف، لأن القيامة لا تقوم إلا على لكع ابن لكع، ربي يرسل ريح تقبض أرواح المؤمنين قبل الساعة، قبل نقوم الساعة، ولا يبقى إلا يعني أشرار الناس حفالة الخلق. فالرسول يقول صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. في رواية من لم تنهه صلاته فلا صلاة له. نعم. والذين هم بشهاداتهم قائمون. الأول قال والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانة مش بس هي أمانة الناس لبعض، يعني ما يأتمنه البعض لبعض، لا، ده من الأمانات العظمى الشهادة لله بالربوبية. يعني هذا عهد، يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فترد الملائكة تقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. خدش الداعي إنه ما يعرف ربه، هذه شهادة أخذها ربنا تبارك وتعالى على كل فرد منكم وأنتم في عالم الضر في صلب أبويكم آدم وحواء عليهما السلام. فمن الأمانات أيضا المحافظة على الإيمان أن لي رب عظيم هو الذي خلقني، وهو الذي أرسلني إلى هذه الحياة وأمرني بأوامر لابد من اتباعها والالتزام بها قدر الاستطاعة، وأنا سأموت بعد ذلك وسأبعث وسأحاسب وسأعرض على رب العالمين ويكون خلود في الحياة القادمة إما في الجنة وإما في النار. وهذا أيضا من الأمانة، ومن الأمانة تبليغ هذه الرسالة لغيرنا من الناس. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. فشوفوا وصف المؤمنين، بدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة لعظم هذه العبادة عند رب العالمين. إذا الرسول يقول الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. يعني الصلاة شيء مهم جدا، يفرق ما بيننا وبينهم الصلاة، يعني بينك وبين الكافر أو المشرك الصلاة. وكثير من المسلمين يهمل الصلاة، والله يعني كثير جدا من المسلمين لا يصلون للأسف الشديد ويسمعون كلام الله سبحانه وتعالى عن الصلاة. ولذلك كل العبادات يعني جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام إلا الصلاة، فرضت من الله مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم أمر هذه العبادة، والتي لا يفهم كثير من المسلمين يعني فضلها وحقها. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذه لا تتحدث عن الصالحين من عباد الله الذين مآلهم في الآخرة خلود في جنة النعيم إن شاء الله رب العالمين. وعندما ننتقل الحديث عن الكفار والمشركين، فيقول ربنا تبارك وتعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. مهطع يعني المسرع الخطى للتجسس، يعني التقاط الأخبار، هذا المهطع الذي يجري ليلتقط الأخبار. مش ضروري، ليس بالضروري يكون يعني مقتنع بما يسمع، إنما هو زي الجواسيس يعني. فيقول فما للذين كفروا قبلك مهطعين، والخطاب هنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل هؤلاء الكفار يتكاثرون فرق مختلفة، يستمعون القرآن الكريم خفية بعضهم عن بعض، وبعدين يرجعوا كل واحد من طريق مختلف حتى لا يلتقوه، وبعدين يسألوا بعض عن الذي سمعوه ويريدون أن يؤمنوا به. يعني والقصص في هذا في تاريخ الدعوة كثير. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. وعزين جمع عزة كفئة وزنا ومعنى، عزين فرق مختلفة. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. وكذا فعلا يعني كفار قريش ومشركيها كانوا يعني يهربون من بعض، يعني جماعات قليلة تستمع القرآن يتلى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت أحد الصحابة، وبعدين يرجعوا يسألوا بعض سمعتم إيه، يعني حتى لا يلومهم أحد على الاستماع، لكن كان القرآن يؤثر فيهم تأثيرا كبيرا رغم شركهم ورغم كفرهم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. هل هذا الاستماع سيدخله من جنة؟ يعني قرار من الله سبحانه وتعالى أن هذه الطريقة هذا الذي كان يتبعها مشرك قريش لن تدخل أحدا من جنة، يعني سواء استمع القرآن أو لم يستمع للقرآن. كلا، قلنا أن كلا كلمة ردع وزجر لا تستخدم إلا في حالات العنف، يعني كلا يعني إنا خلقناهم مما يعلمون. طبعا نعرف الآن أن الخلق الإنسان بيتم من البيضة من الأم والحامل من الأب. البيضة شيء ضئيل جدا، يعني 2 من 10 من المليمتر قطر البيضة، 2 من 10 من المليمتر، والحامل من أقدم من ذلك 5 من 1000 من المليمتر. يعني ربي خلقنا من شيء بسيط جدا للغاية يعني. لكن طبعا لم يكن أهل قريش يعني يدركون هذه الأبعاد التي ندركها نحن الآن، فيعني يشير إلى الضعف الذي يمر به الإنسان من مرحلة الولادة إلى مرحلة أن يشب واقف على قدميه، فيعني يذكر. وهذا أيضا مقبول، يعني هذا ليس مستبعدا. كلا إن خلقناهم مما يعلمون، يعني خلقناهم من ضعف ويرى هذا الضعف في الوليد الجديد وفي مراحل النمو المختلفة حتى يصل إلى الشيخوخة ويعتريه الضعف مرة أخرى إلى وفاته. يعني كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، يكفي أن هذه الخلقة الضعيفة تكون مقنعة لأي إنسان عاقل بأن له خالقا عظيما سيحاسبه على حياته في هذه الدنيا. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وقلنا أن القسم في القرآن الكريم يعني يقصد به تعظيم المقسم به وتعظيم جواب القسم. الله غني مع القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية كل من الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. فقل ربنا تبارك وتعالى فلا أقسم. قلنا أن نفي القسم مبالغة في توكيد القسم، لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا، أو أن هذا الأمر من الوضوح والبيان أنه لا يحتاج إلى قسم. فلا أقسم بما تبصرون، عفوا، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، يعني أن الله يقسم برب بذاته العلية هو رب المشارق والمغارب. وجمع المشرق وجمع المغرب هنا يعني اختلف فيه المفسرون كثيرا، يعني بعضهم يقول مشارق الأرض والقمر ومغارب الأرض والقمر، مشارق الكواكب الأخرى مشارق، بس هذا كلام يعني ما هوش مقبول. يعني المقصود مشارق الأرض ومغاربها، لأن سبحان الله ميل محور الأرض على مدار دورانها أمام الشمس جعل الشمس تتحرك مناطق شروقها وغروبها يعني حركات كثيرة. ففي الربيع والخريف تكون الشمس متعاملة على خط الاستواء، فيتساوي الليل والنهار ويكون الجو لطيف يعني في أغلب الكرة الأرضية. طيب أما يأتي الصيف يعني الشمس تعاملت على مدار السرطان في الشمال، تكون صيف في الشمال وشتاء في الجنوب. طيب وتتعامل على مدار الجدي يعني بالنسبة لأهل الجنوب. أما يجي الشتاء تتعامل الشمس على مدار الجدي ويكون في الجنوب على مدار السرطان. فسبحان الله إن ميل محور دوران الأرض على مدارها حول الشمس أعطانا هذه الفصول المناخية، ربيع وصيف وخريف وشتاء، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني مما يؤكد لكل إنسان أن الخلق ليس عشوائية، الخلق يعني تم بحكمة بالغة وبتقدير عظيم. لولا تبادل الفصول ما استطاع الإنسان أن يزرع أي شيء، ما استطاع الحياة أن تستقيم. فنرى أن الشمس لها مشرق أساسي واحد ومغرب أساسي واحد، وهو المتعامل على اتجاه شمال الجنوب، يعني شمال الكرة محور دور الأرض يتجه إلى النجم القطبي تماما. فإذا عرفنا النجم القطبي هو ده الشمال الحقيقي، يزداد جنوبا الجنوب الحقيقي، عمودي عليه يمينا الشرق الحقيقي، يسارا الغرب الحقيقي. طيب هذا الوضع لا يتم إلا في الربيع والخريف أن تتعامل الشمس على خط الاستواء تماما. طيب في الصيف عندنا تتعامل على مدار السرطان، طيب في الشتاء تتعامل على مدار الجد، بين النقطتين النهايتين دول يعني أجد نقاط كثيرة، يعني آلاف النقاط يعني يمر بها شروق الشمس وغروبها في الناحية الثانية. فإذا ربي قادر، رب المشرق والمغرب حق، تكلم عن المشرق الحقيقي والمغرب الحقيقي، إذا قدر رب المشرقين ورب المغربين النهايتين دول يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاء، إذا قدر رب المشارق والمغارب تكلم عن النقاط الوسطى ما بين الشتاء والصيف. وبعدين هذا بالنسبة لخط الطول الواحد، أما تحرك مع خط الطول الأخرى مع خطوط العرض أجد بلايين المشارق والمغارب. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى رب المشرق والمغرب يبقى المشرق الحقيقي والمغرب الحقيقي، إذا قال رب المشرقين ورب المغربين هما النهايتان الطرفيتان يعني في الصيف والشتاء، إذا قال رب المشارق والمغارب ما بينهما من نقاط، وإذا تحركت بهذا على سطح الكرة الأرضية أجد ملايين المشارق والمغارب. وما في داعي أبدا أن ننتقل إلى مشرق القمر أو مشرق الكواكب الأخرى، ما في داعي، لأن الخطاب لنا نحن أهل الأرض فلا بد أن نعي ذلك. قل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. يعني يؤكد ربنا تبارك وتعالى على طلاقة قدرته سبحانه وتعالى. هو رب هذا الكون ومليكه وقدر أن يفعل ما يشاء. يعني إنا لقادرون، يعني أنه لا يقف أمام قدرة الله حائل، لا يمنع قدرة الله مخلوق. إنا لقادرون، ما قدر على إيه؟ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين. يعني إذا كما قال ربنا تبارك وتعالى في مقال آخر، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني اللي عايز يعني يستهين بقدر الله سبحانه وتعالى، ربي قادر أن يزيله حقيقة يعني، ويأتي بخير منه سواء كان فرد أو أمة. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين. يعني لن يعجزنا أحد ولن يفوتنا أمر. يعني ربي هو رب هذا الكون، يعمل ما يشاء يعني، ولا راد لقضائه ولا ملغي لحكمه أبدا. فلا بد من التسليم بذلك. فضرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يقول فضل الرسول مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، يعني خلي المشركين يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا كيفما يشاءون ويلعبون كيفما يشاءون، إنهم قادمون إلينا وسوف نحاسبهم على ما يفعلون. قل يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصر يفيضون. الجثث هو القبر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. طبعا لكم أن تتخيلوا الفزع الذي يصيب الناس يعني في وقت البعث، يعني مرة واحدة تفتح كل القبور ويخرج الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حفاة عراة غرلا، يعني لحظة مهولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. كانوا يجرون في أيام الشرك على التماثيل التي صنعوها وعلى يعني الأوثان التي بنوها، يقدسونها ويسجدون أمامها، ويخرجون بالقبور كهذه الهيئة يعني، لكن في وضع مختلف. هم لا يدرون أين كانوا وإلى أين هم ذاهبون، ما هو مصيرهم في هذا يوم الفزع الكبير الذي ربي يهون علينا جميعا. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوفضون يعني يسرعون، يعني يجرون، يعني يتصارعون فيما بينهم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يعني خشوع الأبصار علامة على الذل، علامة على المهانة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذا يوم الحساب الذي وعدوا به في الدنيا وكان أغلب الناس ينكرونه، وحتى إلى يومنا هذا والله يا إخوة وأخوات أغلب أهل الأرض يشككون في عملية البعث. يعني إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا ما عندي في صورة المعارج، وإذا كان عندكم أسئلة نجيب عليها إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.